بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ومن يتوكل على الله كفاه. عبدا على الدراسة عبدا على الدراسة عبدا على الفهم عبدا على الفهم عبدا على الدراسة عبدا على الفهم عبدا على الذكاء عبدا على الجمال عبدا على اللباس عبدا على اللباس عبدا بسم الله والله أكبر.